بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب الشجاج وغيرها. الشجاج هي جروح الرأس والوجه، وهي تسع. أولها الحارصة، وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم، ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير، ثم الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم، ثم السنحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال. ثم الموضحة، وهي التي وصلت إلى العظم، وفيها خمس من الإبل أو الخصاص إن كانت عمدا. ثم الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشر من الإبل. ثم المنقلة، وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظاما، وفيها خمسة عشر من الإبل. ثم المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى الجوف، فإن خرجت من الجانب الآخر فهي جائفتان، وفي الضلع بعير، وفي الترقوتين بعيران، وفي الزندين أربعة أبعرة. وما عدا هذا مما لا يقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة، وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من قيمته فله بقسطه من ديته، إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر، مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الشجاج وغيرها. في هذا الباب كما سمعت تقادير كثيرة تتعلق بالشجاج، وهذه التقادير مردها إلى فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي بعضها حديث لا تخلو من ضعف، لكن كما قلنا فيما سبق هذه الأحاديث وإن كان فيها ما فيه من الضعف لكنها أحسن من القياس المحض. فالمسألة إذا كان فيها نصوص وإن لم تبلغ مبلغ الصحة التامة لكنها تكون أحسن من القياس المحض. وكما قلت لك هي تقادير مختلفة. قال مؤلف: الشجاج هي جروح الرأس والوجه، فإذا قيل شجه وقيل به شجه وما أشبه ذلك فإنها لا تطلق إلا على جرح الرأس والوجه. أما لو جرحه في يده فلا يسمى شجاجا، أو في رجله فلا يسمى شجاجا. هذه الشجاج على ما ذكر المؤلف قال تسع، فالشجاج تسعة أنواع. قال: أولها الحارصة، وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم، ضربه بشيء أو دفعه أو ما أشبه ذلك فشق جلده، هذا الشق ما دام لم يخرج منه دم فإنه يسمى حارصة. قال: ثم البازلة، وهي التي ينزل منها دم يسير، فإذا نزل دم فإن تسمى بازلة. وقول دم يسير، اليسر هنا بمعنى القلة، والقلة يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي أو اجتهاد من يتولى الموضوع، لأن الأمور هذه ما فيها نصوص عن القلة والكثرة لكنها ترجع إلى الاجتهاد. قال: ثم الباضعة، وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد، فالجلد قد شق الآن لكنه بضع اللحم، ما معنى بضعه؟ يعني شقه. قال: ثم المتلاحمة، وهي التي أخذت من اللحم، نزعت شيئا من اللحم، هذا تسمى متلاحمة. قال: ثم السمحاء، التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. نعم، العظم بينه وبين اللحم قشرة رقيقة، فإذا وصلت الجناية إلى السمحاء حتى كشطته وأزالته فإنه كما قال المؤلف يسمى سمحاقا. قال: هذه الخمسة لا توقيت فيها ولا قصاص بحال. لا توقيت فيها بمعنى ليس هناك شيء مقدر من إبل أو غيره، كذلك ولا قصاص. لا قصاص، لماذا لا قصاص؟ لأن القصاص في هذا متعذر، فربما زيد حتى صار أبلغ من الجناية، وربما نقص فلم يؤدي الحق الذي عليه. قال: لا توقيت فيها ولا قصاص. طيب ماذا فيها؟ قال: ثم الموضحة، وهي التي وصلت إلى العظم. هذا رقم كم هذا؟ هذا ستة، التي وصلت إلى العظم. قال: وفيها خمس من الإبل أو القصاص إذا كانت عمدا. إذن النوع السادس هذا هو الذي فيه القصاص إذا وصل إلى العظم. ولماذا وضعوا فيها قصاصا؟ قالوا: لأن وصولها إلى العظم يعتبر حدا فاصلا عند النزاع، فالعظم شيء ينتهى إليه، فلهذا أجازوا أن يقتص منه. إن لم يختر القصاص ففيها خمس من الإبل، فديتها خمس. قال: ثم الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه، إذ هي أبلغ من الموضحة، ولهذا قال: وفيها عشر من الإبل. قال: ثم المنقلة، وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها، فهي أبلغ. لما كانت أبلغ زيد في الدية. قال: وفيها خمسة عشر من الإبل. قال: ثم المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية. هذه إذا وصلت إلى جلدة الدماغ، وبعضهم يقول إلى أم الدماغ، فإنها يجب فيها ثلث الدية. كم ثلث الدية؟ إن كانت من الإبل ففيها 34، يعني 33 والكسر يجبر. قال المؤلف: وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى الجوف، فإن خرجت من الجانب الآخر فهي جائفتان. هذه الجناية وصلت إلى الجوف ومن شدتها خرجت من الجانب الآخر، سواء كان هذا الجانب جانبا قريبا من الجرح الأول أو بعيدا منه، فإنهم يجعلونها جائفتين ويلزمون فيها ديتين. قال: وفي الضلع بعير. كيف في الضلع بعير؟ يعني إذا كسر. قال: وفي الترقوتين بعيران. إذن في الواحد من الترقوتين سيكون بعير على ما فهمنا. وما هي الترقوة؟ أشر إليها، العظم الذي أسفل الرقبة هذا. قال المؤلف: في الزندين أربعة أبعرة. في الزندين، ما الزندان؟ عظمان في طرف الساعد، يعني قبل الكف، عظمان. هذان العظمان يسميان الزندين، ففيهما كما قال المؤلف أربعة أبعرة إذا جنى عليهما، وإذا جنى على واحد ففيه بعيران. قال: وما عدا هذا مما لا يقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة. فهذه التي ذكر المؤلف يمشي على ما ذكر، أما ما عداها مما لا تقدير فيه فإنه فيه حكومة. ما الحكومة؟ بينها هنا. قال: وهو أن يقوم المجني عليه، أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه، بحيث قال: هذا المجني عليه لو كان عبدا كم يباع؟ قالوا والعبد أمثاله يباع ب10,000. طيب، ثم يقوم وهي به قد برئت، يعني يقوم وقد كسرت يده مثلا أو جرح في رأسه ثم برئ. برء الجرح لا يلغي حقيته، لأن الناس ينظرون إليه على أنه ناقص، أصابه جرح أو كسر فهذا سوف ينقص قيمته، فيقال إنه الآن بعدما كسرت يده أو مثلا حصل له من الجراحات السابقة سوف ينقص من قيمته 2,000. إذن الحكومة في هذه ستكون كم؟ قال فما نقص من قيمته فهو له بقسطه من ديته. نقص 2,000، أليس كذلك؟ 2,000 هذه كم تشكل بالنسبة للعشرة؟ 5. إذن كما قال فله بقسطه من ديته، إذن سوف يعطى 5 الدية. هذا معنى كلامه، فله بقسطه من ديته. فإذا قدرنا أن الدية 100 من الإبل، كم خمسها؟ 10, 10, 20، 25، فيعطى 20. قال إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أو فلا يجاوز به أرش المقدر. إذا كان هذا العضو فيه تقدير من الإبل 5 أو 10 أو ما أشبه ذلك، فحينما نأتي إلى الحكومة وهو التقدير قال فلا يجاوز به، يعني لا يزاد بهذه الحكومة أرش المقدر. وضح هذا، قال مثل أن يشجه دون الموضحة. الموضحة مرت قبل قليل، كم الواجب فيها؟ الموضحة 5 من الإبل. قال فلا يجب أكثر من أرشها، بمعنى لو جرحه دون الموضحة ثم قدر المقدرون هذه الجناية فقالوا فيها 5، نقول ما يمكن فيها 5، الموضحة التي أبلغ من هذه فيها 5، إذا قدروها بما هو أقل من الموضحة، قدروها ب4 من الإبل، ب3، أما أن تبلغ قيمة الموضحة فلا. مثال آخر، قال أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها. مر معنا بالأمس أن الأنامل كم فيها؟ 1/3، يعني الإصبع في 10 من الإبل، وكل أنملة فيها 1/3، 1/3. فلما جرح أنملة وجرحها فيه حكومة قدروها قالوا يجب عليه أن يدفع 5 من الإبل، نقول هذا خطأ ما يصح. إذا كانت الأنملة فيها 1/3 الدية فأنتم الآن زدتم على، أقصد 1/3 العشر، فأنتم الآن زدتم على دية الأنملة، فلا بد أن يراعى أن لا يوصل بها المقدر. إذا هذه كما تلاحظ أشياء تفصيلات تحتاج إلى جدولتها حتى ينظر فيها القاضي، وعمدتها كما أسلفت لك يعني فتاوى واجتهادات للصحابة وبعضه فيها حديث. طيب، ننتقل للباب الذي بعده لعله لا يطول بنا الكلام. قال باب كفارة القتل. قال ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة. من قتل مؤمنا أو ذميا، قال بغير حق، المؤمن معروف، والذمي هو الذي أعطي الذمة من يهودي أو نصراني، يعني أعطي العهد، قتله بغير حق. أما لو قتله بحق فالحق قتله لا يطالب بشيء، فلو قتل في قصاص فهذا غير داخل معنا، لا بد أن يكون بغير حق. قال أو شارك فيه، يعني شارك في قتله مشاركة فعالة لها أثر في قتله. قال: أو في إسقاط جنين، امرأة حامل أسقط جنينها أو شارك في إسقاطه، قال: فعليه الكفارة، والكفارة حق لله عز وجل، ليست للمجني عليه ولا لأوليائه، حق لله. ما هي الكفارة؟ قال: تحرير رقبة. تحرير رقبة، ما تحرير الرقبة؟ أن يشتري عبدا ويعتقه، يحرره، هذا تحرير الرقبة. قال: فمن لم يجد، إذا لم يجد رقبة كما هو الحال في الغالب في وقتنا الحاضر، فالبديل صيام شهرين متتابعين كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك، يصوم شهرين لا يفطر فيهما ولا بينهما، فإن أفطر من غير عذر شرعي فإنه يستأنف. قال: فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. قال: سواء كان مكلفا أو غير مكلف. من هذا المكلف وغير المكلف؟ الجاني أو المجني عليه؟ ها، انظر العبارة: سواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا كان أو عبدا، الجاني أو المجني عليه؟ المجني عليه، المجني عليه، بمعنى لو قتل صبيا أو رضيعا في المهد، في مهد أمه، فإنه كما قال المؤلف الكفارة واجبة، لا يقال هذا الصغير. كذلك قال: حرا كان أو عبدا، فالعبد في هذا يوجب قتله كفارة. إذا انتهينا من هذه وعرفنا ما هي الكفارة. طيب، بقي أن تعرف أنه إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، فهل في خصلة ثالثة؟ يظن بعض الناس أن فيه الإطعام، إطعام 60 مسكينا، وهذا ليس بالصحيح. فإطعام 60 مسكينا هذه إذا عجز عن صيام شهرين متتابعين في كفارة ماذا؟ الظهار أو الجماع في نهار رمضان. أما صيام الشهرين المتتابعين في كفارة القتل فإنه إذا لم يستطع سقطت الكفارة ولا شيء عليه. ولكن انتبه لكلمة إذا لم يستطع، لم يستطع لمرض أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان يشق عليه الصيام مشقة معتادة فهذا ما يعتبر غير مستطيع، لأن بعض من تلزمه الكفارة يقول: الصيام يشق علي، وأنا يعني أصحاب سفريات وأصحاب ولائم وأصحاب اجتماعات. فيقال: هذا ليس عذرا، يجب عليك أن تصوم، ولا بأس أن تتحين النهار القصير البارد، لكن أن تنتقل إلى شيء آخر أو تهمل في هذا فهذا لا يجوز. هذا الصيام الواجب شأنه شأن الواجبات. قال بعد ذلك في مسائل: قال: ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة. تصادم نفسان، كيف ذلك؟ رجلان أو امرأتان تصادما، لم يشر أحدهما بالآخر حتى اصطدما ثم مات، هل تصادم الرجلين يميته الثاني أو يميتهما؟ ممكن، هذا ممكن. فالمقصود أنهما ماتا. قال: فعل كل واحد منهما كفارة. طيب كيف كفارة؟ مات. نقول: نعم، على كل واحد منهما كفارة، يعني في ذمته. الكفارة ما هي؟ تحرير رقبة كما عرفنا قبل قليل. فيقال: أخرج من ماله كفارة، أو ينظر فيه هل تتحمله العاقل أو لا، المهم أن عليه كفارة. فإن لم يوجد أو لم يستطع، لم يجد الرقبة، فإن عليه الصيام، والصيام عن الميت من يتولاه؟ وليه، يصوم عنه وليه. هذا ما يتعلق بالكفارة. قال: ودية صاحبه على عاقلته. دية صاحبه على عاقلته، لما مر معنا أن الدية في الخطأ على العاقلات. إذا هذه المسألة انتهينا منها. قال: وإن كان فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر، يعني تصادما بفرسيهما يجريان مثل سباقا وتدريبا، فاصطدم الفرسان على غرة فضمان كل فرس على الآخر. لو كان أحد الفرسين أغلى من الثاني بكثير فما الحكم؟ نقول يلزمه. لو كان فرس أحدهما بعشرة والفرس الثاني بثلاثة فيقال أعطي لصاحب العشرة عشرة وهو يعطيه ثلاثة، هذا بالنسبة للفرسين. طيب والفارسان ما حكمهما؟ على ما سبق إذا مات. قال: وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته. ما صورتها؟ إن كان أحدهما أحد من الفارسين واقفا والآخر سائر فحصل الصدام، قال فعلى السائر ضمان دابة الواقف، لأن هو الذي جنى عليه وهذا واقف لم يحصل منه شيء. قال: وعلى عاقلته، عاقلة من؟ السائر أو الواقف؟ السائر. على عاقلته ديته، لما مر معنا أن الدية على العاقلة. استثنى المؤلف قال: إلا يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق. إذا كان متعديا بوقوفه يعني وقف في موقف يمنع الوقوف فيه، أو بطريقة تضايق المارة أو نحو ذلك، ففي هذه الحال قال فعليه الكفارة وضمان السائر. قال: إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه، قال كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر، فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته. لماذا؟ لأنه اعتدى عليه، فلما كان واقفا في طريقه فعليه الكفارة ويضمن هذا الذي يضمن هذا السائر ودابته، يعني إذا مات، لأنه كما تبين تعدى بوقوفه. قال كالقاعد في طريق ضيق، الطريق الضيق القعود فيه يعتبر تعديا، أو ملك السائر. كيف ملك السائر؟ يعني هذا الطريق أو هذا الممر ملك للسائر، قال فعليه الكفارة. إذن هذا الحكم موافق للقاعدة، وهو أن المتعدي يعامل بالأشد. قال: ولا شيء على السائر ولا عاقلته. لماذا لا شيء عليه؟ لأنه لم يصدر منه شيء. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال: وإن رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة. ثلاثة رموا بالمنجنيق، حدثنا عن المنجنيق، ما المنجنيق؟ المنجنيق آلة حربية للرمي، يرمى بها الحجارة الثقيلة، وربما رمي بها شيء به نار حتى يعلق مثلا ويشعل النار في حصون الخصم أو في نخيله أو ما أشبه ذلك. هذه فكرته، ولعل تقريبه يكون بخشبتين قويتين يوضع بينهما حبل ثم يرمى ما يراد رميه عن طريق الحبل، فهو قريب من مما نسميه بالنباط، هذه نباط الصغار، فكرتها كفكرة المنجنيق مع أن هذه كبيرة، ها النبل، أي نعم هذه فكرتها. فهؤلاء ثلاثة يشتغلون بالمنجنيق، قال رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر يعني في المنجنيق معصوما يعني قدر الله تعالى أن الحجر هذا وقع على معصوم، سواء قبل انطلاقه أو بعد انطلاقه، قال فعلى كل واحد منهم كفارة. لماذا؟ لأنهم اشتركوا في قتله. قال وعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، لأن القتل خطأ، والقتل خطأ الدية على العاقلة. قال وإن قتل أحدهم فكذلك، إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله. نعم، قتل أحد أو وإن قتل أحدهم، كذا عندك قتل، يعني قتل أحدهم أو وإن قتل أحدهم. المعنى أن هؤلاء الثلاثة الذين يشتغلون بالمنجنيق قدر الله تعالى ومات واحد منهم، أطلقوا المنجنيق خطأ أو ما أشبه ذلك فقتل واحدا منهم. قال فكذلك، ما معنى كذلك؟ يعني فيه الكفارة والدية، في الكفارة. قال إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله. الدية الآن بين الثلاثة، وحيث إن هذا الثالث معهم وشارك في قتل نفسه فيقال أعطونا ثلثي الدية، والثلث بصاحبكم، هذا الذي قتل نفسه يسقط. قال وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل. إن كان أكثر من ثلاثة، أربعة، عشرة، كلهم يشتغلون بالمنجنيق، سقطت حصة القتيل لأنه تسبب في نفسه. قال وباقي الدية في أموال الباقين، كم عددهم؟ حسب حالهم في أموال الباقين. لكن مر معنا أيضا أن إن كانت خطأ محضا ففيها فدية على العاقلة. إذن كما ترى الكلام ولله الحمد واضح، المسائل كثيرة لكنها واضحة وليس فيها تفريعات ولا خلافات. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم من الشرور، والحمد لله.